القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، أي منذ 50 عاما تقريبا، كتب محمد فهمي عبد اللطيف، أحد أعلام الصحافة والأدب في مصر في القرن الماضي، يذكر شكل مجالس القاهرة وليالي السمر بها، فقال: منذ 50 عاما، بل إلى عهد قريب أدركناه، كان الكبراء والعظماء وأبناء البيوتات يرون تقريب العلماء والأدباء والشعراء حلية من حلي العراقة والفضل، ومظهرا من مظاهر المثالة والنبل، فكانوا يفسحون لهم في جانبهم ويبذلون لهم من جاههم، وكانت منازلهم منازل لأولئك العلماء والأدباء والشعراء، يجتمعون فيها كل ليلة أو كل أسبوع فيتباحثون ويتجادلون ويسمرون ويضحكون ويذهبون في فنون القول مذاهب. فما شئت من حقيقة علمية خافية أو طرفة أدبية شاردة أو فكاهة حلوة ممتعة تروى وتحفظ، فكانت هذه المجالس هي مجال التفكير العلمي والأدبي والتدبير السياسي والاجتماعي، تلقى فيها الفكرة ويمحص الرأي وتتلاقح الأفكار والخواطر فتأتي بالمعجب والمطرب. هكذا يقول الأديب والصحفي محمد فهمي عبد اللطيف منذ 50 عاما، واصفا مجالس القاهرة وليالي السمر بها. فتعالوا بنا لنستعيد معا هذه الصورة الأثيرة من مجالس السمر وليالي السامرين كجزء من ملامح مصر في القرن الماضي. في عهد إسماعيل باشا وفد جمال الدين الأفغاني إلى مصر وقام في دار بحارة اليهود، وفي هذه الدار كان يتردد عليه تلاميذه ومريدوه للانتفاع بآرائه وتعليمه، وكانه أراد أن يتوسع في أن تصل آراؤه وأفكاره إلى أكبر عدد من الناس، فكان في كل مساء يخرج ليأخذ مجلسه على قهوة أنطون القريبة من داره، وكانت قهوة خشبية بسيطة الرواء ترتفع في ساحتها شجرة عالية مظلة، فجعل منها الأفغاني رواق تعاليمه وآرائه، وفي هذا الرواق كان يجتمع أتباعه وأشياعه ومريدوه، وكلهم من أصحاب الفكر والرأي، مثل الأستاذ الإمام محمد عبده وسليم تقلى باشا مؤسس الأهرام وعبد السلام الملحي باشا عضو المجلس النيابي في عهد إسماعيل وإبراهيم بيك الملحي الكاتب الشهير ومحمود سامي البارودي الشاعر الكبير وعبد الله النديم الخطيب والمحدث الظريف. وفي هذه الندوة العامرة بهؤلاء دعا الأفغان المصريين إلى الثورة العقلية على الأوهام والخرافات، وإلى الثورة الوطنية إنصافا لكراماتهم التي اشتد بها الطمع الأجنبي، كما تألفت من جلساء الأفغاني وأتباعه عدة جمعيات وطنية سرية لمناهضة سياسة إسماعيل باشا ولمقاومة النفوذ الأجنبي في البلاد. ولما أبعد الأفغان عن مصر ظلت هذه الندوة قائمة، وفيها وضعت مبادئ الثورة العربية التي تزعمها أحمد عرابي. ومشى الأفغاني في شوارع القاهرة، وجلس في قهاويها، وناقش أهلها، وطاف بجوامعها وبيوتها كأنه كان يبحث عن شيء ضاع من الناس. وظل على عادته ينام بالنهار ويسهر بالليل، وإذا انفض أصدقاؤه توكأ على عصاه وعاد إلى بيته في حي الأزهر، فصرف خادمه وانفرد بنفسه يفكر فيما ضاع من الناس. وكثيرا ما كان يخطر على باله خاطر حائر: القاهرة ليست مثل كابل، القاهرة لا تشبه الآستانة، إنها مختلفة عن نيودلهي. حقا ما من مدينة رأيتها مثل القاهرة. وفي ساحة المشهد الحسيني قام مجلس سمر من طراز آخر، ففي قهوة كتكوت قامت ندوة علمية أدبية كان روادها من شكل مخالف، مثل الشيخ محمد بن محمود الشنقيطي والشيخ حسن الطويل والشيخ سيد بن علي المرصفي والشيخ سلطان محمد والشيخ محمد النجار والشيخ أحمد القوصي والشيخ عبد الرحمن قراع وغيرهم من علماء ذلك الوقت وأدبائه. كان الحديث في هذا المجلس أو هذه الندوة مرتبطا باللغة والأدب والشعر والزجل والمنطق والتاريخ، وما كان لروادها شأن بالسياسة ولا بما يتصل بالسياسة من قريب أو بعيد. أتيتم يا أحبائي فما أطيب لقياكم. لقد جئناك سيدنا لنلقى فيوض العلم والحكمة. على ما نلتقي يا سيدي الليلة؟ على الحكمة والعقل، أليس العقل جامع شملنا دوما؟ وبتغير الحياة شيئا فشيئا صارت القاهرة أشبه بخلية النحل، أزيزا ونشاطا وحركة، فكثرت الندوات الأدبية والمجالس الحافلة بالشيوخ والشبان الذين يتسابقون في ميدان الأدب والشعر والعلم والصحافة. ففي شارع إبراهيم باشا وعلى قهوة إسبلند البار تجددت مجالس السمر وليالي السامرين، فكانت بها ندوة عامرة يأمها رجال الصحافة والأدب وحملة الأقلام ويتخذونها مجلسهم وناديهم. ففيها تجد محمد مسعود وأحمد حافظ عوض وداود بركات ومحمد صادق عنبر ومحمد السباعي وولي الدين يكن وسليم سركيس وتوفيق حبيب وسليمان البستاني وشبلي شميل وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وخليل مطران. وكان يحضر إليهم الشيخ طاهر الجزائري عندما وفد على مصر، ويتردد عليه من حين لآخر أحمد باشا تيمور وأحمد زكي باشا شيخ العروبة للتحدث عن نوادر المخطوطات والآثار، إلى جانب ما يجري في تلك الندوة من أحاديث طلية في السياسة والأدب والشعر، كما كانت تقام فيها الكثير من المساجلات الأدبية والشعرية والعلمية. المزيد عن مجالس السمر وليالي السامرين في مصر في القرن الماضي مع الكاتب والباحث الأستاذ مجدي سيد عبد العزيز. لا أعتقد أن هناك مدينة عربية اجتمع فيها صفوة مثقفي وكتاب وشعراء وساسة وصحافي ومصلحي مصر والعرب كالقاهرة، وخاصة في بدايات القرن الماضي. وكان لابد أن يلتقي هؤلاء مع بعضهم البعض بين الحين والآخر. أما عن تلك الأسماء الكبيرة واللامعة، وأما عن أماكن تواجدهم والأحاديث والمناقشات التي دارت بينهم والقضايا التي بحثوها أو أثاروها، فحدث ولا حرج. فها هو جمال الدين الأفغاني والشيخ الإمام محمد عبده وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرفعي وإسماعيل صبري وخليل مطران وسلامة موسى والعقاد وطه حسين والمزني وعلي يوسف ومنصور باشا فهمي وسعد زغلول وقاسم أمين وولي الدين يكن ومحمد رشيد رضا ومصطفى وعلي عبد الرازق وشبلي شميل وغيرهم كثيرون. وأما عن الأماكن التي جمعتهم فقد تعددت وتنوعت ما بين مقهى عام أو بيت خاص أو مكتبة عامرة، وأشهرها مقهى متاتيا وصالون الأمير نزلي ومقهى الفيشاوي وصالون الأديبة مي زيادة الذي كان يعقد في بيتها الثلاثاء من كل أسبوع واستمر قرابة 20 عاما، ومقهى ريش وصالون العقاد المتميز ومقهى الحرافيش ومقهى دار الكتب إلى آخره. وكانت المناقشات تدور حول أمور عديدة، منها الأدب الخالص والاجتماعي والصحافي والكتب القديمة والإصدارات الحديثة والشؤون العامة والسياسة المحلية والعالمية وأخبار الحرب الكبرى التي هزت العالم مرتين. لقد كانت منتديات وندوات فكرية رائعة أثارت حراكا ثقافيا كبيرا، لكننا نأسف كثيرا لأنها لم تسجل في وقتها لتصدر في كتاب أو حتى تنشر في جريدة. قهوة متاتيا فكانت مجلسا رائعا من مجالس السمر، وكانت تقوم في عمارة تجاه حديقة الأزبكية، وكان يطلق عليها جامعة متاتيا. ولندع الأديب الأستاذ إبراهيم عبد القادر المزني يصفها في هذه الكلمات، يقول: كانت قهوة متاتيا كما أدركتها مثابة الأدباء ومنتداهم، وكان المرء لا يعدم واحدا منهم في ساعة من ساعات النهار أو الليل، فهذا يدخن النرجيلة في صمت ولعله يستعين بها على النظم والتفكير، وذلك يلعب الشطرنج يزجي به الفراغ ويقتل الوقت، وثالث في حفل من الأدباء أو الشعراء أو الأصدقاء يتطارحون الشعر أو يتناشدونه أو يتبادلون النكات أو يفعلون غير ذلك مما يجري في المجالس العامة بين الأصدقاء والنظراء. كانت مجالس السمر وليالي السامرين ذات أثر في إبداع الشعراء والأدباء، فحافظ إبراهيم شاعر النيل كان يجلس على المقاهي بين لفيف من إخوانه والمحبين له، ويلتقي بالشبان وناشئة الأدب يعرض عليهم شعره ويستمع لآرائهم فيه من ترك لفظة أو تغيير قافية أو حذف بيت، وهو بذلك راض مرتبط، ولذا كانت قصائده تحفظ وتروى في تلك المجالس قبل أن تذاع على الناس في الصحف أو في الاحتفالات العامة. وهذا أيضا شاعر القطرين خليل مطران يسير على نفس منوال حافظ، يعرض شعره في مجالس السمر وفي المنتديات الأدبية، فهو يقول: لقد كنا جيلا يقرأ ويكتب، وأبرز ميزة ذلك الجيل أنه كان يتناول عرض آثاره الأدبية ويستمع لكل نقد وتوجيه، فكان الواحد منا إذا ما نظم قصيدة أو كتب رسالة عرضها على إخوانه في مجالسهم، ولا يبيح لنفسه أن يذيعها على الناس إلا بعد أن يراجعها، حتى بعد إذاعتها كان يتعهدها ويسأل إخوانه فيها، لأنه يقدر أنه يتركها لأجيال من بعده. وهكذا مستمعينا، كانت مجالس السمر وليالي السامرين ترويحا عن النفس وطلبا للمتعة العقلية والروحية وبعثا لألوان من الإبداع والفن. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.